موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 62 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 من شهر جمادى الأولى من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. وهذا الباب انعقاده هنا مناسب، لأنه قد انتهى رحمه الله تعالى من ذكر الأصناف الزكوية، فذكر زكاة بهيمة الأنعام، وذكر زكاة الخارج من الأرض، وذكر زكاة النقدين، وذكر زكاة عروض التجارة، وأتم ذكر تلك الأوعية الزكوية بذكر صدقة الفطر وزكاتها. فلما أن انتهى مما يزكى، كان من المناسب أن يتحدث عن وقت إخراج الزكاة، وهل تعجل وهل تؤجل، وهل تخرج في ذات البلد أو يجوز أن تنقل إلى بلد آخر، وهل يعطي الساعي الذي هو نائب عن السلطان أو يفرقها بنفسه، إلى آخره من المسائل التي يحتاج إليها بعد أن عرفنا الأشياء التي تزكى. قال رحمه الله تعالى: ويجب على الفور مع إمكانه، أي يجب إخراج الزكاة مع الفور. وهذه قاعدة في كل الواجبات، فإنها تؤدى على الفور. ويقعد الجمهور قاعدة أن الأمر يقتضي الفورية، خلافاً للشافعية رحمه الله تعالى، فهم ينازعون في بعض أفراد هذه القاعدة. فمثلاً في الحج، إذا توفر في المسلم شروط الوجوب، فإن الجمهور على إلزامه بالحج فوراً، وأما الشافعية رحمة الله عليهم فلا يلزمونه بالحج فوراً، ويحلون له أن يتراخى ما لم يخش الموت والعطب، وسيأتي هذا في حينه إن شاء الله تعالى. الذي يعني أن هذه القاعدة قاعدة عند جمهور العلماء، أن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية. قالوا: لأن السيد إذا أمر رقيقه بأن يحضر له شيئاً فتأخر استحق العقوبة، فكذلك في الأوامر الشرعية. ولعموم قوله تعالى: واستبقوا الخيرات، ونحوها من الأوامر التي تحث الشخص على أن يبادر، ولأن هذه الأوامر أو هذه المأمورات قد ثبتت في ذمته، فكان من المناسب أن يبادر بفكاكها وأن يبرئ ذمته منها. فعلى هذا يلزم أن يخرج زكاته أياً كان نوعها، سواء كانت تلك الزكاة زكاة مواشي أو زكاة نقدين أو زكاة عروض تجارة أو زكاة فطر إلى آخره، إلا ما استثني. فزكاة الفطر تلزم مع الغروب، لكن يجوز أن يؤخرها على الصحيح إلى قبيل صلاة العيد. الدليل على وجوب الفورية قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية كما تقدم. والمؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك فقال: ويجب على الفورية مع إمكانه إلا لضرر. إذن إذا تمكن من أن يخرج تلك الزكاة في وقتها الواجب فإنه يلزمه. فمثلا عنده ذهب ومر عليه حول ونقول حلت عليك الزكاة، قال لكني لا أتمكن من إخراج الزكاة لأني مريض ولا أجد من أوكله في إخراج الزكاة، فهنا لا يأثم لأنه لا يتمكن من الإخراج. وهكذا، أو يقول أنا عندي ذهب لكن ليس هنا من يشتري حتى أبيع جزءا منه وأزكي، أو ليس في هذا المكان فقير حتى أعطيه تلك الزكاة. فالمهم أنه إذا لم يتمكن من الإخراج فإن تأخيره للزكاة حينئذ يكون من غير إثم. إذن القيد الأول أن يتمكن من إخراج الزكاة أو أن يقدر على إخراجها، فإن لم يتمكن ولم يقدر فهو في حل ولا حرج عليه. والقيد الثاني يقول إلا لضرر، فإن ترتب على إخراج تلك الزكاة ضرر فإنه يحل له أن يتأخر فيها. وقد قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، فلا يلزمه أن يخرجها حينئذ في وقتها ما دام في إخراجها ضرر. من يمثل على الضرر يا إخوة إذا كان في إخراجها ضرر عليه؟ نعم، كان يكون في مكان يكثر فيه السراق أو يكثر فيه من يصول على أمواله، فهو لو أخرج الزكاة علم الناس أن عنده مالا يزكى فصالوا عليه وهجموا عليه، فهو يخشى الضرر، فله أن يتأخر حتى يأمن ثم بعد ذلك يخرج. تفضل. نعم، إذا كان في ذات المكان أعداء يتربصون به أو بمن هم أغنياء ليأخذوا أموالهم، فالمهم أنه إذا كان في إخراجها ضرر فإنه يحل له أن يتأخر حينئذ. تفضل. نعم. نعم، طبعا هنا على القول الذي تقدم سيكون من الحاجة أن يخرج عروضا، وقد تقدم ترجيح أن يخرج عروضا، فيخرج عروضا دون أن يبيعها لأن في بيعها منقصة، فيخرجها عروضا كما هي ويعطي الفقراء المحتاجين لها. نعم. إذا لم يكن عنده نقد الآن فإنه ينتظر حتى يتوفر له النقد، هذا من الضرورات حينئذ. نعم. من المسائل إخوة، لو قال أنا أريد أن أتأخر في دفع الزكاة لمن هو أولى، لمن هو أحق وأولى وأشد فقرا وحاجة، فما رأيكم؟ هل يقدم مصلحة أن يدفع الزكاة للفقير أو يقدم مصلحة أن ينتظر حتى يأتي من هو أشد فقرا؟ ينتظر حتى يأتي من أشد فقرا. يعني الزكاة مثلا حلت في 25 رمضان وقال أنا أنتظر فقير سيأتي من بعض البلدان وهو أشد فقرا وحاجة فسأنتظر حتى يأتي وأعطيه الزكاة حينئذ، ما رأيكم؟ ها. لا، هو المسألة مفروضة في عدم التلف، يعني أنها مثل النقود ونحو ذلك. تفضل. ليست ضرورة، ومن ثم نلزمه بأن يدفع. طيب، تفضل. نعم، لكن الفقير الموجود الآن قد تعلقت روحه ونفسه بهذه الأموال الزكوية. تفضل. نعم، نعطي هذا ولا ننتظر الأشد فقرا. نعم. طيب، ما رأيكم أن نفصل فنقول إن كان التأخير أياما يسيرة فلا حرج، كأن يقول إنسان حلت زكاتي في 25 رمضان أو حلت في 1 شوال وإن شاء الله كلها 4 أيام 5 أيام ويأتي فلان الذي أعرف حاله وفقره ولأواءه وشدته فأعطيه الزكاة. فالتأخير اليسير اليومين والثلاثة وهكذا وما شابهها يغتفر، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه. أما التأخير الفاحش كان يتأخر 2 3 4 فهنا يعرض نفسه لعدم الوفاء بالواجب، لأنه قد يهلك في هذه الفترة، فيكون قد تأخر دون عذر شرعي يعتذر به. فضل. بعيد صحيح، لك هو إعطاء الفقير، هو الفقير القريب، تقديم الفقير القريب على الفقير البعيد سنة أو واجب؟ سنة. وإخراج الزكاة فورا عند الوجوب واجب، فكيف يؤخر الواجب ويقدم السنة؟ إلا إذا كان التأخير يسيرا اليومين والثلاثة فهذه تغتفر. أما التأخير الفاحش يقول قريبي سيأتي بعد 6 أشهر، فهل يتأخر 6 أشهر حتى يأتي قريبه؟ الجواب لا. هنا مسألة عنت لي الآن، وقد سأل عنها بعض الفضلاء قبل زمن، وخاصة في صدقة الفطر لأن وقتها ضيق. هو يقول أنا أعرف أن فلانا أشد يعني حاجة ولأواء، وبحاجة إلى هذه الأصواع من الأرز، يعني حاجة الظامئ أو الظمآن إلى الماء، هو محتاج جدا إليها، لكنه الآن مسافر ولن يأتي إلا في 2 العيد، ومعلوم أن تأخيرها لثاني العيد لا يجوز، فهل يؤخرها الآن؟ الجواب لا يؤخرها، لأنه كيف يفعل المحرم لأجل أن يصل إلى المندوب. لكن هناك مخرج، وهو أن يدفع هذه الأصواع إلى وكيل لذلك الفقير، إلى وكيل لذلك الفقير، كان يتصل عليه ويقول أنا أريد أن أعطيك زكاة الفطر وأنت لن تأتي إلا بعد وقت الإجزاء، فسأعطيها لفلان حتى إذا عدت أعطاك، فهل ترون هذا جائزا؟ ها جائزا؟ جميل. طيب، هل يجوز أن يبقيها في بيته بنية التوكل عنه في القبض؟ نعم. هو قال أنت الغني، أنت المنفق وأنت المزكي، خلها عندك في البيت حتى إذا أتيت أخذتها من عندك. هل هو أخرج الزكاة الآن؟ تفضل. يجوز. نعم. لكن هل حصل الآن إعطاء؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ خذ من أموالهم. هل أخذ الآن أحد ماله؟ ما أخذ أحد ماله. هو في الواقع يقول بعض العلماء إذا عزلها في مكان معين، نقلها من مكانه الأصلي إلى مكان آخر، حتى ولو كانت في بيته على سبيل أنه قد يعني كأنه قبضها ذاك بناء على القبض الحكمي. هناك من يعني معلوم أن القبوض أو أن القبوضات نوعان، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي خذ من أموالهم، أخذ وإعطاء. القبض الحكمي يختلف عن هذا، حيث إن تمييز بعض السلع عن بعض هو نوع من القبض. الآن إذا اشتريت منك مثلا طنا من حديد، وهذا الطن مميز لي، يعني نقل بالآلة من المكان الخام الذي فيه عشرات الأطنان وجعل في مكان مستقل، وقيل هذا لفلان، هذا هو القبض الحكمي أو صورة من صور القبض الحكمي التي يرى جمع من العلماء المعاصرين جوازها. فهل نلحق هذه المسألة في مسألتنا ونقول إذا عزل تلك الصدقة في مكان في بيته وقال لأهله وأولاده هذه زكاة فلان قد عزلتها له وهي في حكم القبض، فهل هذا سائغ؟ فضل. نعم، يكون سائغا. هو يشترط أن يخرجها في وقتها، والإخراج يقتضي أن تخرج من ملكك إلى ملك غيرك. يعني خرجت نية فقط. على هذا نحن لا نخرج زكوات الفطر في وقتها، ونقول كلنا ننوي نية جماعية أن نخرج هذه الأصواع من الأرز إلى الفقراء دون أن نعين فقيرا بعينه. طبعا هذه من أجازها يشترط ماذا يا إخوة؟ يشترط نعم أن يعين فقيرا وأن يوكله الفقير، لا بد أن يوكله الفقير، لكن ما لا أنوي أنها تخرج ولم أحدث فقيرا ولم أعين فقيرا. نعم تفضل الشيخ. نعم نعم صحيح. نعم فيكون فيه نوع من نعم صحيح. نعم. لكن لو وكل غيره نعم، أو لو عزلها في بيته بعد أن وكله الفقير قد يلحق بهذا وتبرأ ذمته. إذا جاء الفقير قالوا فلان مات، قال لكن عندي زكاة فطر قد جعلتها عنده ويأخذها حينئذ من بيته. نعم الشرط هو أن يوكله ذلك الفقير ويعزل تلك الصدقة في مكان آخر غير المكان الذي قد عهد أن يجعل فيه زكاته أو رزه. نعم صحيح، لكن عندنا أيضا اعتبار آخر وهو أن تخرج في الوقت، أن تخرج في الوقت، لكن ما دام الفقير قد وكلك وعزلتها في مكان آخر له فيرجى إن شاء الله أن لا بأس بذلك. إذن مذهب الحنابلة على أن التأخير اليسير لا بأس به، التأخير اليسير لا بأس به إذا كان لحاجة، كأن ينتظر من هو أشد فقرا وحاجة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه. المانع من دفع الزكوات قسمان، أو المانعون لدفع الزكوات قسمان. قسم الأول من منعها جاحدا لوجوبها بعد البيان وبعد معرفة الحكم الشرعي في ذلك، فيقال له الزكاة ركن من أركان الدين، قال الله جل وعلا: وآتوا الزكاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة، أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ منه الزكاة، تسرد عليه النصوص من الكتاب والسنة ويقول: لا أراها واجبة، وإنما أدفعها، وإنما من دفعها فعلى وجه الندب، وأنا أمنعها لأني لا أراها واجبة. فيحكم على هذا بالكفر، لأنه مكذب لله في كتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وهذا محل إجماع بين العلماء، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، ومن ذلك الزكاة. فإذا حكم بكفره، هل معنى هذا أننا لا نأخذها منه أو نأخذها منه؟ قال المصنف: أخذت منه. طيب كيف تؤخذ منه وهو كافر؟ ومعلوم أن من شروط وجوب الزكاة الإسلام. كيف تؤخذ منه؟ لا، الجزية تؤخذ من صنف معين من الكفار وليس من كل الكفار. الآن هذا مرتد لأنه ترك الإسلام بجحده لهذه الفريضة. تفضل شيخ. نعم، وقت الوجوب كان مسلما، وقت الوجوب كان مسلما، هو منعها بعد ذلك، فحينئذ قد تعلق الوجوب في ماله لأنه حين ذاك كان مسلما فتؤخذ من ماله. وينتهي الأمر عند هذا الحد. قال: وقتل. وقتل يقتل حدا أو تعزيرا؟ حدا، يقتل حدا. حد ماذا؟ حد الردة. حد الردة، والصواب أن الردة يقتل لأجلها حدا، خلافا لمن أتى في مثل هذه الأزمان ببعض الآراء النشاز ويرى أنه لا حد للردة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين في زمنه، وهذا يدل على أنه لا حد للردة بالقتل إلى آخره. هذا كله من الجهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين لعلة وحكمة بينها، وقال ماذا عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يقال محمد يقتل أصحابه؟ ثم هؤلاء مرتدوا ظاهرا، مرتدوا ظاهرا. فإن قيل قد فعل بعض الناس في عهده ما يوجب الردة ولم يقتله كحاطب، فإن حاطب رضي الله عنه مع كونه صحابيا إلا أنه فعل فعلا يكفر صاحبه به، وهو الخيانة العظمى كما هو معلوم. ومع ذلك ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره، بل عارض عمر لما رأى أنه قد كفر ويستحق القتل. ويقال إن حاطبا رضي الله عنه وأرضاه قد شفع له هجرته مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله معه وصحبته معه، وأيضا فإن حاطبا لم يكفر لوجود المانع. ومعلوم أن الإنسان لا يحكم بكفره إلا بأمرين: توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد يفعل زيد ما يكفر به لكن لا نحكم بكفره، لأن هناك مانعا فعل هذا وهو سكران، مثلا جعل المصحف أجل الله كلامه فيما لا يجعل فيه، كأن يطأه بقدمه أو يجعله في مكان لا يليق، فهذا الفعل في ذاته كفر، لكن هناك مانع من الحكم عليه بالكفر وهو كونه سكران، وكونه سكران لأنه فاقد العقل فيعاقب على سكره لكن لا يعتبر مرتدا. وتعلمون أن الصحابة رضي الله عنه أن بعض الصحابة قبل أن يحرم الخمر يعني من الذي صلى بهم وقال تريدون أن أزيدكم؟ علي ولا حمزة؟ حمزة. فلما صلى بهم التفت إليهم قال تريدون أن أزيدكم، يعني في الصلاة بعد أن صلى الفجر أربعا. نعم، بل ثبتت عن الصحابي أو وردت. نعم، قد تكون قصة أخرى لكن ثبت عن حمزة أو عن علي أنه فعل هذا والتفت إليهم وقال تريدون أن أزيدكم، والله أعلم. المقصود أنه أن هذا يعني الظن بأن الصلاة يزاد فيها هو أمر من اعتقده كفر، من اعتقد أنه يجوز لنا أن نجعل الفجر أربع ركعات ونقلب هذه الشريعة الدائمة لا شك أنه كفر، لكن هناك مانع وهو السكر وذهاب العقل. الآن الطفل الصغير يأخذ المصحف ويقطعه ويعني يعبث به إلى آخره، هل تكفرونه؟ لا، لوجود مانع وهو الصغر. الذي يعنيه يا إخوة أن المرتد يقتل ردة وحدا، وأن من لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحكم ولعلل، فالمنافقون لم يقتلوا للعلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم يرتدوا ظاهرا، وحاطب لوجود ما منع وهو الهجرة وصحة إيمانه، وأن هذا الفعل إنما أخطأ فيه مع بقاء صحة الإيمان. قد يقال بهذا، أحسنت، أن المنافق أصلا لم يسلم حقيقة، فلذلك إذا بدا منه بعض ما يوجب الكفر فهو أصلا لم يسلم، هو أصلا باق على كفره، قد يقال بهذا. لكن هذا يعكر عليه أن له ظاهرا حكم المسلمين، فيتزوج بالمسلمة ويرث من ولده المسلم أو من أبيه المسلم إلى آخره، وما علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أو أحد صحابته منع منافقا من أن يرث، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم جملة من المنافقين، ومع ذلك ما قال هذا أموال كافر فلا توزع على المسلمين من أبنائه ونحو ذلك. فالمنافق له حكم خاص فكفره باطني، أما المرتد فكفره ظاهري. فالخلاصة أن تارك الزكاة جحدا لوجوبها يحكم عليه بالردة بعد البيان والتعريف، ثم يقتل ردة لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. قال رحمه الله: أو بخلا. هذا هو النوع الثاني من أنواع المانعين من إخراج الزكاة، أن يمنع إخراج الزكاة بخلا، يقول أنا أعلم أنها واجبة وأقر بالوجوب ولكني أظن بهذا المال، أي أبخل به، أنا أبخل بهذا المال لن أدفع هذا المال بخلا، فهذا له حكم آخر. قال: أخذت منه، تؤخذ منه تلك الزكاة رغما عنه، إذا تركها تكاسلا أو بخلا وطمعا في حظوظ الدنيا فإنها تؤخذ منه قهرا. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. ولا نكتفي بهذا، بل قال المصنف: وعزر، أخذت منه وعزر. لماذا يعزر؟ لأنه قد أتى نعم كبيرا من كبائر الذنوب أو محرما من المحرمات أو ذنبا من الذنوب، وهذا الذنب هل جاء فيه حد معين؟ لم يأتي به حد معين، ومن ثم فحقه التعزير، فيعزره الحاكم بما يراه مناسبا. قد يعزره باللوم والتوبيخ، قد يعزره بالسجن، بالجلد، بالنفي، ما يراه مناسبا. لكن يا إخوة، هل يعزره بأخذ نصف ماله؟ المشهور في المذهب عدم ذلك، ما ذكروا هذا. ولهذا المصنف رحمه الله نرى أنه قال أخذت منه وعزر، ولو استقر في المذهب أخذ الشطر لذكر ذلك، لكن ما ذكره. وهناك رواية أخرى في المذهب أن من منع الزكاة بخلا فإن الحاكم يعزره بأخذ نصف ماله، يعني التعزير محدد، يؤخذ نصف ماله. والدليل على هذا ما جاء في السنن وعند أحمد بأسانيد لا بأس بها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا. فهذا يدل على أنه يؤخذ شطر ماله، وهذا هو الصواب. وقد انتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى أي من انتصر، ويرى أنه يعزر بالمال. الجماهير على أنه لا يعزر بالمال، يعني الحاكم ليس له سبيل على أموال الناس بالتعزير. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، أنه لا ليس للحاكم أن يعزر الناس بأخذ أموالهم. قالوا لأنه قد يكون ذريعة إلى المكوس وإلى أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا باسم التعزير، فمنعوا ذلك. وهناك رواية عند أحمد وهو قول الشافعي في القديم، اختارها شيخ الإسلام وابن القيم وانتصر لها أي من انتصر، وهو جواز التعزير بالمال، أي يجوز للحاكم المسلم العدل أن يعزر الرعية إذا كان ذلك على وجه العدل، فيأخذ منهم الأموال تعزيرا. واستدلوا بأدلة كثيرة في الواقع، منها هذا الحديث فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ومنها أيضا الحديث التي جاءت في إحراق رحل من غل من الغنيمة، على القول بأن هذا الحكم لم ينسخ. فإحراق ذلك الرحل هو إتلاف. لماذا؟ إتلاف للمال. ومنها لما لعنت صاحبة الناقة ناقتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عزرها بأن أمرها بترك الناقة، وهذا نوع من التعزير بالمال، لأن الآن أفقدها سلطتها على ناقتها، والناقة مال، بل هي من أجود أموال العرب. فهذا فيه دلالة على جواز التعزير بالمال، وهذا هو الصواب، والله أعلم، أنه يجوز التعزير بالمال إذا كان ذلك من حاكم عدل. هم لم يأخذوه على أنه حد من الحدود، وإنما قالوا هو نوع من التعازير المالية هكذا، وهم حل نزاع كبير كما لا يخفاكم. نعم، وهذا هو الأقرب، أنه يؤخذ شطر ماله. قال رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون. مسألة أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، أين مكانها؟ مكانها هناك في الشروط، قد ذكرناها هنا. المؤلف لم يذكر من شروط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، فدل على أن علماء المذهب لا يرون اشتراط هذين الشرطين، ومن ثم فتلزم الزكاة المجنون والصبي في ماليهما. فلما أعاد المؤلف هذه المسألة؟ أعادها لما وراءها، وهو قوله فيخرجها وليهما، يعني هو الذي يريد هنا قضية من يخرج هذه الزكاة، لأنه يتحدث عن باب إخراج الزكاة. وإخراج الزكاة أو وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو الراجح، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم من نسبه للجمهور، خالف الأحناف رحمه الله تعالى، فهم لا يرون وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا في المعشرات فقط. يعني إذا كان الصبي يملك حبوبا وثمارا أو المجنون يملك حبوبا وثمارا فأوجبوا الزكاة في ماليهما فقط دون بقية الأموال، لأنها ظاهرة وتعلقت قلوب الفقراء بها، ولأنها زكاة متعلقة بالحصاد. قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده، دون أن ينظر إلى ما المالك، أهو عاقل أم مجنون، أهو كبير أم صغير. تفضل. صحيح هو علل، لكن أثر ذلك أنه أفقدها ملكيتها، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، يعني أن هذه الناقة لن تمضي معنا وصاحبتها ستمضي معنا، إذن مفاد ذلك أنها ستبقي الناقة في مكانها، والله أعلم. فهذا فيه نوع تعزير بالمال، فيه نوع تعزير بالمال لأنه أفقدها ملكية ناقتها. نعم. وإن لم يقل لم تعد الناقة ملكا لك، لكنه قال: لا تصحبنا، إذن الناقة ستبقى هنا وأنت ستمضين معنا لأنك مع الرفقة، فدل هذا على أنه أفقدها الملكية، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فيخرجها وليهما. الولي يخرج هذه الزكاة لأنه هو المكلف بحاجات ذلك المجنون وذلك الصبي، ومن ذلك أنه يخرج الزكاة التي وجبت في حقهما. قال رحمه الله: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. فالزكاة إذا أخرجت من غير نية كانت كسائر الصدقات، ولا يجوز أن تخرج إلا بنية كما أسلفنا في الدرس الماضي لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها عبادة، ومن شرط العبادة النية، لا بد أن ينوي صاحبها أو يوكل من يخرجها عنه. قال رحمه الله: والأفضل أن يفرقها بنفسه. الأفضل للمزكي أن يخرج تلك الزكاة بنفسه لأمور. الأمر الأول أن في هذا عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. ثانيا أنه بهذا الأمر يتيقن وصول الأموال الزكوية إلى المستحقين من الفقراء والمساكين ونحوهم، فهنا يتيقن. ثالثا أن في هذا استشعار، هو لما يخرج الزكاة بنفسه ويوصلها إلى الفقير ويسلمه إياه هناك استشعار لهذه العبادة، فلا شك أن الذي يمارس العبادة بذاته خير ممن يوكل فيها، هذا هو الأصل. عندما تمارس العبادة بذاتك يحصل لك من الروحانية ومن زيادة الإيمان ما لا يحصل لك إذا وكلت بإخراج الزكاة. فإذا وقفت على الفقير وتلمست حاجاته وأعطيته الزكاة بيدك كان في هذا ما فيه من زيادة الإيمان ومعرفة نعمة الله عليك ونحو ذلك مما ذكره العلماء. لكن يا إخوة، هذا ليس محل إجماع، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. فإن من أهل العلم من يرى أن الأفضل أن يدفعها إلى الساعي، والساعي هو الذي يقوم بإخراجها. لماذا؟ قالوا: لأن الصحابة كانوا يدفعونها إلى العمال. ثانيا أنه بهذا يدفع التهمة عن نفسه، فإذا دفعت هذه الزكاة للساعي الذي هو نائب السلطان ثم هو فرقها في الفقراء دفعت التهمة عن نفسي حينئذ. ولو رجعنا إلى كلام المصنف فهو أطلق، قال: والأفضل أن يفرقها بنفسه، أي سواء كانت تلك أموالا ظاهرة أو أموالا باطنة، يعني سواء كانت الزكاة فضة، ذهبا، عروض تجارة، مواشية، زكاة فطر، فهو أطلق الأفضل أن يخرجها بنفسه. ومن أهل العلم من فرق وفصل فقال: إذا طلب الإمام تلك الأموال يعطى الإمام أو نائبه، وإذا لم يطلب الإمام فإننا حينئذ الأفضل أن نفرقها بأنفسنا، وإذا طلب الإمام فهذا يتعين علينا أن نعطيه إذا كان عدلا. إذا كان الإمام يجعلها في أماكنها الصحيحة فلا شك ولا ريب، وهو محل إجماع أننا نعطي السلطان حينئذ إذا طلبها وكان عدلا. أما إذا لم يطلبها فهل الأفضل أن نخرجها نحن بأنفسنا أم لا؟ فقلنا المذهب على أنك الأفضل أن تخرجها بنفسك إذا لم يطلبها، سواء كانت ظاهرة أو باطنة. طيب إذا كان الإمام غير عدل وتخشى أن يجعلها في غير محلها، كأن يفرقها على بعض الأغنياء أو ما شابه ذلك ولا يوصلها إلى المستحقين، فهذا فيه محل نزاع، فهذه المسألة محل نزاع بين العلماء. فذهب علماء المذهب إلى أنك تدفعها إليه حتى ولو كان جائرا وظالما ولا يوصلها إلى مستحقيها. لماذا؟ قالوا عندنا آثار في ذلك، منها أن أبا صالح وهو أحد التابعين يقول: اجتمع عندي مال فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد، سأل ثلاثة من الصحابة بل أربعة وسعد بن أبي وقاص، إذن سأل أربعة: ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص. قال: فقابلت كل واحد منهم وقلت له: إن هؤلاء يضعونها حيث ترى، هو يقصد في زمن من؟ في زمن بني أمية، إن هؤلاء يضعونها حيث ترى، يعني لا يضعونها في موضعها الصحيح. فقال له كل واحد منهم: أدها إليهم، أدها إليهم. فلا فيه دلال على أن الذمة تبرأ بأدائها إليهم لأنهم طلبوها، ويخشى حينئذ من سلطتهم ومن إيذائهم فيعطون. وجاء في بعض الروايات بأسانيد لا بأس بها أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن أكلوا بها الكلاب وإن شربوا بها الخمور. وهذا والله أعلم يحمل على زمن الحجاج وزمن الولاة الذين فيهم تعسف وظلم، ويخشى من سلطتهم ومن إيذائهم إن لم تدفع إليهم. أما إذا لم يكن هناك ظلم، يعني أقصد لم يكن هناك احتمال الأذى، ثم تمكنت من أن توصلها أنت إلى الفقراء لعلمك أنهم لا يوصلونها إليهم، فحينئذ يرى بعض العلماء أنها تتعين، أي يتعين أن توصلها أنت إلى الفقراء. وهذا ما اختاره المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، وقل: لا يجوز أن تعطيهم إذا غلب على ظنك أنهم لا يعطونها الفقراء. وهذا كما أسلفت يقيد بعدم حصول فتنة وعدم حصول ضرر. أما إذا غلب على ظنك حصول فتنة أو حصول ضرر، فحينئذ يسعك ما وسع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. فالخلاصة يا إخوة أن المشهور من المذهب أن الأفضل أن تفرقها بنفسك، وأطلق المؤلف الحجاوي ما قال إذا طلبها السلطان أو لم يطلبها، إذا كان جائرا أو عادلا ما فصل، فهذا هو المشهور المذهب. والأقرب أن يفصل ويقال: إن طلبها السلطان أعطي، ما دام يفرقها على الوجه الصحيح. وإذا طلبها السلطان وهو لا يفرقها على الوجه الصحيح، تمكنت من أن توصلها أنت إلى الفقراء دون أن تتضرر ولا يحصل بذلك فتنة بينك وبين السلطان، فافعل ذلك. أما إذا ترتب على ذلك فتنة أو ضرر فإنك تدفعه إلى السلطان وتبرأ ذمتك حينئذ. وهذا كله إخوة عند التيقن، لكن الآن للأسف تكثر الإشاعات عندما يأتي الجابي، أو في زمن مضى كان يأتي الجابي فيأخذها، فأحيانا يأتي يعني بعض الإشاعات لعلها لا تصل، لعلها هذه كلها إشاعات. الأصل العدم، الأصل أن السلطان المسلم يوصلها إلى المستحقين، وإنما كلام الفقهاء عند التيقن وغلبة الظن. أما الإشاعات والتوهمات والشكوك فهذه لا عبرة بها، لا عبرة بها، إذ الأصل أن السلطان يأخذ هذه الأموال ويوصلها إلى المستحقين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. قبل ذلك ما حكم أن يوكل في إخراجها؟ لو قال: أنا سأوكل فلانا بأن يخرجها إلى الفقراء، فهذا قد تقدم أنه لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وكل في زكاة ماله حينما وكل معاذا رضي الله عنه في أن يأخذ زكاة أهل اليمن ويوزعها على فقرائهم. هذا يعني بعض العلماء يرى أنه نوع من التوكيل. الخلاصة أن التوكيل لا بأس به. بعض الناس يقول أنا لا أعرف البلد وتحل عليه زكاة الفطر ولا أعرف فقراء البلد، أنتم أهل البلد تعرفون الفقراء فأنا سأوكلكم في إخراجها. نقول لا شك أن هذا أمر طيب ولا بأس به، بل هو مستحب إذا كان لا يعرف فقراء البلد، أنت تعين أخاك فتأخذها وتوصلها إلى الفقراء حينئذ. تفضل. لا يجوز إخراجها إلا بنية، إلا ما استثني سابقا من أن يكون قد وجب عليك إخراجها عنهم، فهنا يلزمك أنت الإخراج، فالنية منك أنت، فإذا أخرجها أحد عنك وعن أولادك دون أن يستأذنك ترد هذه المسألة. نعم، أما أن أخرجها أنا عن ولدي فهذا لا إشكال، لأن الزكاة تلزمني أنا على المذهب، تلزمني أنا حينئذ على المذهب. فالمقصود لا يجوز إخراجه عمن وجبت عليه إلا بنية. الله أعلم. قال رحمه الله: ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد. ما الذي ورد في ذلك؟ قالوا الدافع يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا جاء في بعض السنن كابن ماجه لكنه بإسناد ضعيف. إذن يرى علماء المذهب أن الدافع له ذكر يقوله عند إخراج الزكاة، إذا جاءك الساعي فأنت تعطيه تلك الزكاة قائلا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، أو عند دفعها أيضا للفقير اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لكن هذا لم يثبت، الإسناد فيه ضعيف. أما الآخر من السعاة فإنه يدعو لمن دفع له الزكاة، وقد ثبت عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وقبل ذلك كان إذا أتاه الناس بصدقتهم قال: اللهم صل على فلان أو على آل فلان، حتى لما دفع ابن أبي أوفى صدقته للنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني يدعو لهم. من العلماء من يرى أن هذا خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس ذكرا عاما. فعلى هذا لو جاء الساعي، لو جاء المزكي وعطى الساعي، الساعي لا يقول له شيئا، لكن أظهر الله أعلم أنه يدعو له للعموم. والجزئية التي هي خاصة هي قضية أثر هذه الصلاة، لأن من منع استدل بقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي من دون صلوات الناس. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاص، لها فضل خاص. لكن هل في هذا نفي للدعاء؟ ما في نفي للدعاء، فنحن نصلي على ذلك المزكي، يعني ندعو له، وإن كان دعاؤنا لا ينفعه كما ينفعه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بماذا؟ ينورها لهم بصلاة عليهم. الآن القدر الخاص هو أثر تلك الصلاة وأثر ذلك الدعاء، لا أن الدعاء خاص. فلك الصواب والله أعلم أنه يدعى لذلك المزكي. وقد قال عليه الصلاة والسلام حديث عام في هذا، يعني من ذلك ورد حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بذل إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا مكافأته فقولوا جزاك الله خيرا. أو كما قال، هذا فيه دلالة عامة على أن الذي يبذل معروفا فإنه يدعى له. ولما دعاه أحد الناس إلى أن يأكل معه فدعا له، فدعا له، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ بالدعاء، وهذا منه. تفضل. نعم أحسنتم. طبعا فقهاء المذهب يرون أن الأب هو الذي يخرجها عن أبنائه والزوج يخرجها عن زوجته إلى آخره، لكن من حيث الأفضلية فلا شك أنهم إذا شاركوه في الإخراج وإن كان ذلك من ماله فهذا هو الأكمل والأفضل. ونقل بعضهم أن هذا هو صنيع الصحابة حيث كانوا يجمعون أولادهم ونحو ذلك، ويعني يجعلون أولئك الأبناء والصبية يشاركونهم في ذلك، فهذا هو الأولى أن يشارك الأبناء أباهم في إخراج الزكاة. تفضل. كيف يا شيخ؟ نعم. أما الصاع بالوزن الحالي فهو يعني على سبيل الاحتياط يقولون 3 كيلو على سبيل الاحتياط، لكن هذا لا تتفق فيه جميع الأطعمة، فعندنا من الأطعمة ما يصل إلى يعني ما يكفي فيه 2.5 كيلو أو ما يكفي فيه 2.25 كيلو، ومنها ما نصل إلى قرب 3، لأن العبرة ليست بالوزن في أصل التشريع وإنما العبرة بالكيل وهو الصاع، والصاع يتفاوت بتفاوت المطعومات كما هو معلوم. والأفضل في مثل هذا كله يا إخوة أن يأتي معتدل الخلقة ويجمع بيديه يعني المد، فأربع قبضات بيدي يعد صاعا ويكون بهذا قد عمل السنة. تفضل. نعم 4 مرات بكلتا يديه وهو معتدل الخلقة، فبعض الناس ما شاء الله نعم يده كبيرة جدا فهذا لا يعول عليه، وبعضهم يده صغيرة جدا فلا يعول عليه، بل يؤتى بمعتدل الخلقة ويأخذ بيديه 4 حفنات لتكون صاعا حينئذ. نعم في الجميع، وهذا يغنيك عن الوزن ويجعلك أيضا تشارك أولادك في مثل هذا، فتجمع الأولاد معك وتأتي مثلا بالأرز ثم كل من الأولاد معه كيس فارغ وأنت تملأ ذلك الكيس 4 قبضات من يديك، ثم يأخذ هذا الكيس هذا الابن ويذهب الابن يأخذ الكيس ويذهب به إلى الفقير ويعطيه، هذا فيه مشاركة في الواقع، الأبناء يشاركون أباهم في إيصال هذه الزكوات ويشعرون بأنها بالفعل عبادة لها منزلتها عند أبيهم وعند أمهم وعند المجتمع. لكن للأسف اليوم ربما الجد، ولا أقول حتى الأب، الجد يشتري عن الجميع، عن أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وأبناء بناته وأولاد إلى آخره، ثم يخرجه هو عنهم جميعا، وهم في هذا الوقت يتهيئون زعموا للعيد وفي اللباس ونحو ذلك، خاصة إذا كان الإخراج بعد الفجر. فالخلاصة إخوة أن إخراج الأبناء مع أبيهم هذه الزكاة فيه من المزايا ومن الفوائد الشيء الكثير. تفضل. جميل. الفقير إذا اجتمع عنده ما يغنيه في تلك الليلة من قوته وقوت عياله والحوائج الأصلية وفاض عنده فإنه يخرج، لأن هذه الزكاة لا تلزم فقط الأغنياء كما تقدم، المهم هذا الضابط أن يفيض عنده ما يغنيه ويغني أولاده مع حوائجهم الأصلية تلك الليلة، وزاد هناك صاع يخرج هذا الصاع، إذا كان عدد أفراد بيته 5 مثلا وزاد 5 أصواع يخرج تلك 5 الأصواع وهكذا. وهذه إخوة ما تفضل بها الشيخ مسألة يغفل عنها كثير من الفقراء، حيث تتكدس عندهم الأكياس ولا يتكلفون إخراجها، بل نقول يخرجونها حينئذ ما دام أنه قد انطبق عليهم الشرط فإنهم يخرجونها. ما دام ذكرتم زكاة الفطر، فبعض الإخوة من المبتعثين يتصلون ويسألون في مثل أوقات زكاة الفطر، يقولون نحن لا نعلم عندنا فقيرا مسلما، نحن مبتعثون وكلنا بفضل الله عز وجل نملك يعني من الأموال ما يغنينا، ف فماذا نصنع الآن بزكاة الفطر؟ فما رأيكم؟ تفضل. نعم، يخرجونها في بلد آخر. جميل، هذا مخرج قد ذكره بعض الفقهاء وذكره المصنف في إخراج الزكاة. إذا لم يكن هناك فقراء في البلد فإننا ننتقل إلى البلد الأقرب، ومن علم من يرى أننا ننتقل إلى بلد آخر دون اشتراط الأقرب فيخرجونها. رأيت من بعض العلماء المعاصرين من يقول تعطي أنت جارك وجارك يعطيك وإن لم تكونوا فقراء، ما رأيكم بهذا؟ هل هذا مناسب؟ أو نقول يخرجها عنه غيره في بلد آخر فقير؟ نعم أحسنتم، يخرجها غيره في بلد آخر فقير، لأن الأصل أنها طعمة للمساكين. إلا إذا قيل أني لا أعرف أحدا أنا في هذه البلد منذ نشأت، ولا أجد فقيرا أبدا، ولا أعرف من أوكله في بلد آخر، ولا أستطيع أن أوصلها أنا لأن الوقت أيضا سينتهي. فهنا لو قيل بأن بعضهم يخرج لبعض أو يتلمسون من هو أقل غنى فيعطى، حينئذ لكان له وجه. أما إذا كان هناك إمكانية أن يوكل فيتعين حينئذ أن يوكل إخراجها في بلد فقير. تفضل. ما أسمعك. أي نعم، نقول يوكل آخر في بلد، يوكل شخصا آخر في بلد فقير ليخرجها عنه. نعم. طيب إذا كنت أنا في بلد وفيه فقراء ولكن أهلي في بلد آخر وأقاربي من الفقراء في بلد آخر، يعني عندي أولاد عم فقراء في بلد آخر وأنا الآن في بلد آخر، مثل من يعمل مثلا هنا في المملكة أو أحد الإخوة يعمل في مصر في الشام إلى أي مكان، في أي مكان، هل يخرجها في بلده الأصلي أو في مكان العمل؟ ها تفضل. في بلد الأصلي مطلقا ولا نفرق فنقول؟ نفرق فنقول إذا كانت كما فرق الحنابلة، إذا كانت الزكاة تتعلق بالمال فيكون في بلد المال لا في البلد الذي فيه أنت. فمثلا لو عندك مزارع في مصر فهنا تخرج الزكاة هنا في المملكة ولا في مصر؟ نقول في مصر، لأن الفقراء تعلقت الآن أعينهم ونفوسهم بهذه الزكاة فهم يرونها. طيب، زكاة الفطر تخرجها في بلدك ولا في البلد الذي تعمل فيه؟ قالوا في البلد الذي أنت فيه وليس أموالك فيه. لماذا؟ قالوا لأنها زكاة بدن، وبقية الزكوات زكاة مال، بقية الزكوات زكاة مال. وهذه ستأتي معنا هذه المسألة بإذن الله تعالى. ها؟ بلى. لا لا، المد هو حفنة واحدة. أي نعم، المد حفنة واحدة والأربعة منه صاع، وذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع إلى خمسة أمداد. طبعا يختلف، أنت تريد الأرز مثلا يختلف، ولا تقصد مثلا البر أو يختلف. فلا شك أن قول المعاصرين بأنه 3 كيلو أو نحو 3 كيلو هذا من باب الاحتياط طبعا، وإلا يعني من المتقدمين من يرى أنها 2 كيلو، أنها 2 من الكيلوات، أنها 1.40 كيلو غراما، وهذا قد تقدم معنا. نعم، ومنهم من يوصله إلى 3 كيلو من باب الاحتياط. نعم، كان من؟ نعم. نعم أحسنتم. طبعا هذه مسألة خلاف. إذا استأجرت عاملا، لكن هل مثلا استأجرت خادمة في هذه الفترة، لكن هل الأجرة، هل اتفقتما على أن يكون من ضمن الأجرة أن يطعم ويسقى من قبلك ولا لا؟ هذا يختلف. حين أنا آتي بعامل يبني لي بيتا والطعام عليه، أنا أعطيه مقطوعة مثلا الساعة بكذا أو اليوم بكذا دون أن أتحدث في الطعام، فهنا لا تلزمني بلا شك. أما إذا كان من اتفاقنا أن علي الطعام والشراب، فيرى فقهاء المذهب أن هذا يدخل فيه زكاة الفطر. نعم. بإذن الله. نعم الصواب جواز تعجيل الزكاة وإخراجها في البلد الأشد حاجة الذي تعينت ضرورته كالشام، وسيأتي هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق بإذن الله تعالى. طيب أنا أخذ واحد واحد، تفضلوا. أحسنت، هذه تحصل كثيرا. مثلا يكون جمعية خيرية تكلف نفسها فوق طاقتها، فتأخذ الأرز من عدد هائل من الناس ولا يتمكنون بحال من أن يخرجوا نصفها فضلا عن جميعها، فهل يقال هنا إن إعطاءنا تلك الزكاة لهذه الجمعية هو يعني في حكم إعطاء الفقير؟ الجواب لا، لأن الفقير أصلا لا يعلم بأنه ستخرج الزكاة من هذا المكان بذاته، اللهم إلا أن الوكيل وكل فنعم كما أسلمنا. لو مثلا جمعية البر أو غيرها جمعت 100 من الفقراء قبل أن يأتي موعد الزكاة وقالت لهم نحن سنجمع لكم الأموال الزكوية التي هي من صدقة الفطر ونضعها عندنا، فوكلونا في أن نجمعها عندنا، فهنا لا بأس، هنا إعطاؤنا لتلك الجمعية كأننا أعطينا الفقير. أما الوضع الذي أعرفه أن الجمعية لا تنسق مع الفقراء، وعلى هذا فلا يجوز لهم أن يأخذوا فوق طاقتهم، بل يأخذوا القدر الذي يمكن أن يخرجوه في وقته المحدد حينئذ. نعم، لا ليست في حكم الساعي إلا يعني بشروط معينة. ثم حتى الساعي الآن، هل نحن نعطي الساعي في الوقت؟ إنما نعطي الفقير في الوقت لأن وقتها محدد، وقت زكاة الفطر محدد، لا يجوز أن يعني نتأخر في إخراجها إلى ما بعد الصلاة. تفضل. متعلقة بوصولها إلى الفقير أو من هو في حكمه. نعم تفضل. الصواب أنه يجوز أن تنقل زكاة الفطر إلى الشعوب المنكوبة أو الفقيرة أو الأشد فقرا وحاجة إذا اكتفى أهل البلد، إذا اكتفى أهل البلد فيجوز نقلها إلى تلك الشعوب. تفضل. نعم لا حرج، يعني تقصد مثلا الزكاة تلزمك وأنا أخرج من مالي عنك. فأخرجها من عندي هو، لا بأس، جائز. حتى زكاة الفطر لا بأس، يعني زكاة الفطر لزمتني أنا، فقال لي الوالد لا يحتاج أن تخرجها أنت وعن أولادك، أنا أهديتكم هذا الكيس من الأرز فيه 10 أصواع عنك وعن أبنائك وعن زوجاتك إلى آخره، فأنا سأخرجها عنكم جميعا، فلا بأس لا حرج حتى لو كان في مكان آخر. لا هو نعم، لكن أحيانا في المكان الذي فيه بدني لا أجد فقيرا أو نحو ذلك، ولا أحسنت صحيح، هذا الإيراد جيد، يعني لو كنت أنا في مكان في بلد معين ويوجد فقراء فأخرج زكاة الفطر في بلدي ولا أوكل غيري مكان آخر، لكن المسألة مفترضة في مكان لا فقراء فيه، فحينئذ للآخر، وهذا الذي فهمته من السائل، مثلا أنا في أمريكا وليس عندي فقير مسلم، فحينئذ لي أن أتصل على أخي في السعودية وأقول أخرج عني زكاة الفطر مع أنها ليست في المكان الذي أنا فيه بدني فيه للضرورة. نعم تفضل. نعم نعم أحسنتم. أما السؤال الأول فهل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، وهذا تقدم أن الأحناف رحمهم الله يجيزون إخراج كل الزكوات نقودا ومنها زكاة الفطر، ويرى شيخ الإسلام أنه إذا احتاج المسلمون إلى ذلك فنعم، إذا احتاجنا أن نخرجها مالا فنعم، أما الجمهور على عدم الجواز، وهذا هو الأحوط والأقرب، لأن أبا سعيد يقول طعاما، ولأن ابن عمر ذكر أطعمة ولم يذكر أموالا، مع أن النقود موجودة في عهد الصحابة والفقراء يحتاجون النقود، ومع ذلك أخرجوها طعاما وهي زكاة بدن، وزكاة إطعام، قال طعمة للمساكين. فالأظهر الله أعلم أنها زكاة طعامية ولا يخرج غير الطعام، هذا الأظهر عندي. أما سؤاله الثاني وهو أنه إذا كان في مكان يوجد فيه بيت مال فهل أفضل أن يعطى بيت المال أو أن يفرقها بنفسه؟ علماء المذهب يرون أن الأفضل أن تفرقها بنفسك مطلقا، سواء كان هناك بيت مال أو لا، ما لم يطلبها السلطان. إذا طلبها السلطان فيتعين إعطاؤك إياه، كما وقد تقدم تفصيل ذلك. لكن أحيانا يا إخوة يكون هذا المكان المنسق الذي يسميه بعض الإخوة بيت مال هو مكان للتنسيق، يعني يوصلون تلك الزكوات في وقتها المحبذ وهو من بعد الفجر إلى قبيل الصلاة، ويوصلونها إلى الفقراء بشكل عادل يعني كما يقال، فهم يعرفون الأشد فقرا وحاجة والأواء فيوصلونها إليه. فهنا صار عندنا مصلحة أفضل من مجرد أن تخرجها بنفسك، فأرى إن تحققت تلك المصالح أن يعطى ما يسمى ببيت المال حينئذ. تفضل. أحسنت. نعم، طالب العلم إذا كان فقيرا أو مسكينا فيعطى زكاة الفطر، وعلى رأي علماء المذهب فإنه يعطى الأصناف الثمانية جميعا، والأقرب كما تقدم إنما يعطى الفقراء، تعطى هذه الزكاة للفقراء المساكين فقط. تفضل. نعم. يعني لو أخرجها بناء على الأحوط، لأن يعني هو وقت الوجوب غروب الشمس، إذا غربت الشمس وهو واجد لتلك الأكياس ونحو ذلك فيلزمه حينئذ. أما لو غربت الشمس وهو غير واجد ثم وجد فظاهر المذهب أنه لا يلزمه، لكن إن أخرجها بناء على رأي الحناف في أن وقت الوجوب هو الفجر لكان هذا هو الأولى والأكمل. نعم، حسنت، هذا سؤال جيد. إذا توفي بعد غروب الشمس فقد ثبتت في ذمتك الزكاة فتخرج عنه الزكاة. نعم، تفضل. نعم، يعني قد تقدم أن الزكاة تلزمك أنت على المذهب، حينئذ هل نحتاج إلى إذنهم أو إلى علمهم؟ الظاهر لا. نعم، ولا حتى نيتهم، ما دام أن الزكاة تلزمني أنا. أما على القول بأن تلزمهم في أحادهم، تلزم الزوجة كما عند الأحناف، تلزم كذا، تلزم الرقيق في مال يعني في فيما يكتسب، تلزم الابن، حينئذ لها حكم آخر. أما على المذهب فيظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم أن يعلموا أو أن ينموا ذلك. فضل. الآن لو تعيد المسألة، ما الذي توفي؟ الزوج توفي. نعم، أحسن. نعم، وهذا الأب يقوله يعني بناء على رأي فقهي، يعني المسألة يقول الشيخ بأنه توفي الزوج رجعت الزوجة إلى بيت أبيها، فعند زكاة الفطر يقول لها أخرجي أنت زكاة الفطر من مالك ولا أخرجها أنا من مالي. فالسؤال الآن، هل هو يعني طالب علم ويتبع مذهبا فقهيا ويرى أن الابن، طبعا أن هي ابنته، يرى أن ابنته يلزمها أن تزكي هي بمالها، أو بخل أو جهل أو ما هو؟ نعم، أما إن كان بخلا وهم في مجتمع يفتي فقهاؤه بأن الأب يزكي عن بناته وأبنائه فتلزمه حينئذ، تلزمه هذه الزكاة. لا، لكن لو قالت الزوجة أنا أعرف أن أبي لن يخرج الزكاة بخلا أو لأي سبب آخر وأنا عندي مال، فيتعين أن تخرج حينئذ. نعم، تخرج عن نفسها وعن أولادها حينئذ. أحيانا فعلا تكون هذه الزوجة المطلقة أو التي مات زوجها الأرملة مدرسة عندها خير، فيحصل التنازع بينها وبين أبيها، فنقول أنت الآن مدام عندك أموال أخرجي زكاة الفطر، وهي أمر يسير لله الحمد، عنك وعن أبنائك. نعم، هو إذا ما عنده قدرة خرجنا من الإشكال برمته، لكن المسألة مفروضة في أنه قادر وهي قادرة، فمن يدفع؟ فعند علماء المذهب لما رجعت الزوجة إلى بيت أبيها ومعها أبناؤها، هل يلزم الأب أن ينفق عليها؟ إذا كانت فقيرة يلزمه أن ينفق عليها وعلى أبنائها. تفضل. سؤال ممتاز هذا جدا. يقول الشيخ بأنه في بعض الجمعيات تجمع قبل الموعد المحدد لإخراج الزكاة، إما في أول رمضان أو منتصف رمضان، يقول نحن نفتح باب أخذ الأرز في هذا الوقت. في الواقع يرجع إلى النية، إن كنت أعطيتهم على أنهم وكلاء عنك وسيخرجون تلك الزكاة في وقتها الصحيح فلا حرج. وهذا مثل دفع الهدايا في الحج، فأنت تدفع قيمة الهدي قبل موعده بأيام، لكن لا يخرجونه إلا في وقته، فلا حرج إن شاء الله تعالى. من أهل العلم من يجيز إخراجها في مكان، لا سيما إذا كان ذلك المكان أحوج. نعم، أي نعم، تفضل. وبعض من؟ نعم، بعض أهلك في مكان آخر. نعم، نعم. نعم، الأصل أنك تخرج زكاة الفطر في مكان، في المكان الذي أنت فيه، هذا هو الأصل. أنت هنا تخرج عن نفسك هنا، زوجتك وأولادك في بلد آخر تخرج عنهم الزكاة في ذلك البلد، فالزكاة تتعلق بالبدن، حيث كان بدنك تخرج تلك الزكاة، فتخرج عنك عن نفسك الزكاة في البلد الذي تعمل فيه مثلا، وتخرج الزكاة عن زوجتك وأولادك في المكان الذي هم فيه. الله أعلم. تفضل. نعم، أحسنت، هذا أيضا وارد، هذا السؤال يكثر كثيرا. أن أعطي الجمعية الخيرية نقودا، والجمعية الخيرية تحول هذا النقود إلى طعام، لا بأس بذلك، أنت وكلتهم بأن يفعلوا هذا ولا حرج إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. لا، العبرة بوجوده وقت إخراج الزكاة، نعم، وليس وقت الصيام. هذا سؤال أيضا ممتاز، يعني لو أنا صمت في السعودية ومثلا تعيت في مصر مثلا، فهل أخرجها في المكان الذي صمت فيه أو المكان الذي كنت فيه وقت الإخراج؟ لا، في المكان الذي كنت فيه وقت الإخراج. وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نختم بهذا السؤال. يعرف ماذا؟ نعم، ظاهر كلام أهل العلم أنه ما دام قد عرضها للبيع ومضى عليها حول فإنه يلزم فيها الزكاة، وهذا هو المفتي به عندنا. من العلماء من يقول إذا مضى عليها سنين معروضة ولكن لم تبع إلا بعد 10 سنوات، فمن أهل العلم من يرى أنها تلزم زكاة سنة واحدة فقط، لكن المفتي به عندنا في اللجنة أنه يلزم زكاة ما مضى من السنين، لأن في حكم المال النامي طيلة هذه 10 سنوات. نعم، هذا المذهب، هذا المذهب، الله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.